الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الله نتمم اليوم الكلام على أحكام الأذان والإقامة من المسائل التي بقيت لنا، مسألة إجابة المؤذن. إجابة المؤذن أن يقول السامع للمؤذن مثل ما يقول المؤذن. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وجمهور أهل العلم على أن إجابة المؤذن، إن أنا أقول مثل ما يقول المؤذن، مستحب وليس بواجب. لو بصيت في اللفظ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، قولوا ده فعل إيه؟ فعل أمر، والمفترض أن فعل الأمر بيفيد الوجوب، لكن أهل العلم قالوا هذا الوجوب صرفه صارف، يعني في أدلة تجعل فعل الأمر ده يفيد الاستحباب فقط. منها ما ثبت في موطأ مالك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتحدثون وعمر على المنبر والأذان يؤذن. ومنها ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن، فلما سمعه يقول الله أكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. فلما سمعه يقول أشهد أن لا إله إلا الله قال: خرجت من النار. الشاهد في الحديث ده إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في هذا الوقت مثلما قال المؤذن. على كل، إجابة المؤذن عند غالب أهل العلم مستحبة وليست واجبة كما سمعتم. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ده ياخدنا بقى المسألة تانية. أنت بتقول نجيب المؤذن، يعني نعمل إيه؟ قال لك الحديث واضح، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. يبقى الترديد مع المؤذن أن نقول كما يقول، إلا في الحيعلتين اللي هي حي على الصلاة وحي على الفلاح، لأن جاء في حديث عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المجيب أو السامع يقول كل شيء كما يقوله المؤذن إلا في إيه؟ في الحيعلتين. دي السنة، وكمان أهل العلم يقولوا وده الأنسب. الأنسب إزاي؟ قال لك المؤذن لما يقول حي على الصلاة، حي بمعنى تعالوا أو أقبلوا، خدت بالك؟ حي على الفلاح، أنت حينما تكون في مكانك وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهي كلمة تعني الاستعانة بالله عز وجل، كأنك تقول لا حول لي ولا قوة أن أنتقل من مكاني إلى مكان الصلاة إلا بأمر الله عز وجل. واضح الكلام؟ يبقى أنا إذا سمعت المؤذن أقول مثل ما يقول تماما، إلا في الإيه؟ إلا في الحيعلتين أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. واحد يقول لي أنت قلت المرة اللي فاتت في حاجة اسمها التثويب، حد فاكر التثويب؟ التثويب اللي هو بيكون في الفجر، اللي هو قول المؤذن في الفجر إيه؟ الصلاة خير من النوم، هو ده التثويب. حد فاكر احنا قلنا ليه سمي تثويبا؟ قلنا التثويب من ثاب إذا عاد. العلماء قال لك المؤذن بيعلن الناس بالصلاة ويناديهم بحي على الصلاة حي على الفلاح، ثم يعود ويقول الصلاة خير من النوم، كأنه نوع من الدعاء مرة بعد مرة، فده يسمى في لغة العرب بالإيه؟ بالتثويب. على كل، واحد يقول لي طب إذا سمعنا المؤذن يقول الصلاة خير من النوم ماذا نقول؟ نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. يبقى نقول برضو إيه؟ الصلاة خير من النوم. يبقى سواء أذان الفجر أو أي أذان آخر إحنا بنقول زي اللي المؤذن بيقوله تماما ما عدا الحيعلتين. خلاص. واحد يقول طب إحنا سمعنا إن في حديث بيقول إن أنت لما تسمع تثويب المؤذن في الفجر يعني الصلاة خير من النوم تقول له كده صدقت وبررت. صدقت وإيه؟ نقول هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الصحيح ان انت في قول ها الصلاة خير من النوم وسائر الاذان عدا الحيعلتين تقول مثل ما يقول المؤذن. انت لما المؤذن بينتهي يشرع لك امور، من هذه الامور الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الله عز وجل، ركز معايا، الوسيلة والفضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ويشرع أيضا أن تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وفي رواية نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم. نركز كده، خلي بالك، في صحيح مسلم إذا سمعتم المؤذنة، لسه الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، إذا سمعتم المؤذنة فقولوا مثل ما يقول، خلي بالك دي أول حاجة. وبعدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم كده ثم صلوا علي صلى الله عليه وسلم فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. بنت لما تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد مرة يصلي الله عليك كم مرة؟ 10 مرات. يبقى إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ها ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. الوسيلة كما يقول ابن كثير وغيره من أهل العلم هي أعلى منزلة في الجنة، وهي إيه؟ منزل النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. وبعدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن سأل الوسيلة، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. هقول تاني، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يبقى دي أول حاجة أنت بتعملها، ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا في حديث جابر بن عبد الله في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك مسألة حلت الشفاعة بسؤالك أو بدعائك للنبي صلى الله عليه وسلم، بس خلينا نفسر الكلمات دي. انت بتقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، ايه الدعوة التامة دي؟ والصلاة القائمة، ايه الصلاة القائمة؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة، بعض العلماء قال دعوة الإسلام، لأن دعوة الإسلام دعوة تامة لا يشوبها النقص بأي وجه من الوجوه. وبعض العلماء قال الدعوة التامة الأذان، ما هو الأذان ده عبارة عن ايه؟ دعوة، صح؟ المؤذن يدعونا للصلاة، والتامة ولا مش تامة؟ تامة. بص في كل الألفاظ ثناء ومدح لله عز وجل، صح ولا لا؟ وشهادة بالتوحيد وشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة ها والتهليل، كلها ايه؟ كلمات ثناء على الله عز وجل وشهادة له بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. يبقى دي دعوة تامة لا نقص فيها. يبقى اللهم رب هذه الدعوة التامة، إما دعوة الإسلام عموما أو المقصود الأذان. والصلاة القائمة، قال لك الصلاة القائمة يعني الصلاة الحاضرة التي سنصليها الآن. المؤذن لما رفع الأذان لصلاة العشاء وإحنا نقول كده بعدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، يبقى الصلاة التي حضر ها وقتها، تمام. وبعدين بنقول بقى آتي محمدا، زي ما جه في اللفظ كده، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الوسيلة احنا لسه قايلينها، قلنا ايه؟ اعلى منزلة في الجنة ولا تكون الا للنبي صلى الله عليه وسلم. طب وايه الفضيلة؟ بعض العلماء قال لك الفضيلة هي الوسيلة، خلاص. والبعض قال منزلة اخرى للنبي صلى الله عليه وسلم. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ايه المقام المحمود؟ المقام المحمود مش ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به نافلة لك ها عسى ان يبعثك ربك مقاما يحمده فيه جميع الخلق. طب ايه المقام؟ ايه الحاجة اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعملها يوم القيامة بحيث يحمده جميع الخلق؟ قال لك الشفاعة العظمى. يعني ايه شفاعة عظمى؟ قال لك كلنا عارفين ان الخلق يذهبون الى ادم ثم الى نوح ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى، كل ده بس الخلق عايزين الحساب يبدأ، بس مش يدخلوا الجنة او لا، الحساب يبدأ بس. وكل نبي يقول نفسي نفسي، صح؟ الا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا لها انا لها، ويذهب ويخر تحت العرش الى اخر القصة التي تعلمونها. قال لك اهو شفاعة النبي عند الله عز وجل في بدء الحساب، ها اهو ده اسمه المقام المحمود او الشفاعة العظمى. يبقى انت بتقول وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، خلاص. اقول تاني الحديث ده، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة ها وابعثه، ما فيش بقى والدرجة العالية الرفيعة دي ضعيفة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ايه الثواب؟ حلت له شفاعتي. في حاجة تاني، اخر حاجة هقولها في الليل في ترديد الاذان او في ما يقال بعد الاذان. في صحيح مسلم عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن وانا اشهد رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم حلت له الشفاعة. خلي بالك بقى، يبقى انت برضو بتقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، بس اختلف العلماء على حسب الروايات. قال لك انت امتى تقولها دي؟ بعد الاذان خالص وده اللي عليه اغلب اهل العلم، ولا تقولها ساعة ما المؤذن بيقول الشهادتين؟ لان جت روايات تقول كده، يعني المؤذن وهو بيقول اشهد ان لا اله الا الله انت المفروض تقول ايه؟ او السنة انك تقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله. قال لك الرواية دي تبين ان انت ممكن تقول وانا اشهد بس، اشهد ان محمد رسول الله تقول انت برضو ايه؟ وانا اشهد، خلاص. وبعض اهل العلم قال لك وتقول كمان في الموطن ده هو رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، والبعض قال لك لا تقولها في الاخر والامر واسع، تمام. يبقى انت لو حبيت تجمع كل اللي بيقال بعد الاذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال الله الوسيلة والفضيلة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الى اخره، وكمان ايه رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا الى اخره، واضح الكلام؟ طيب يبقى شوف كل الاحاديث فيها ثواب عظيم، حلت له الشفاعة. حديث عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان اللي يردد الاذان خلف المؤذن مع ذا الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة الا بالله، في الاخر قال كده ثم قال لا اله الا الله، مش اخر حاجة المؤذن بيقولها، فقال السامع لا اله الا الله، شوف النبي صلى الله عليه وسلم لك ايه، دخل الجنة. بس ثواب عظيم جدا في ترديد الاذان وفي الاذكار التي تقال بعد الاذان. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان في الحقيقة كثير منا يعني بيغفل عن المسألة دي، تلاقي ايه اول ما الاذان يأذن يتكلم مع اللي جنبه، ها يبص بقى في التليفون كأن استراحة كده، الشيطان يشغله بأي شيء. نقول لا، هذا فيه ايه ثواب عظيم لا ينبغي ان يهمل الانسان هذه الطاعة العظيمة التي فيها ثواب كبير. طيب هنا برضو في إشكال كمان بعض الناس أثاره، قال لك أنت مش ملاحظ حاجة إيه؟ قال لك إحنا بندعي للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، عمالين نسأله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله له الوسيلة ونسأل الله له الفضيلة. أيوة إيه الإشكال؟ أم بعض الناس أثر شبه كده، قال لك طب أنا أقول لك على حاجة، هل نحن في حاجة إلى أن يدعو لنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو في حاجة إلى أن ندعو له؟ يعني عايز يقول لك باختصار كده، بقى احنا اللي ندعي للنبي صلى الله عليه وسلم ولا هو اللي يدعي لنا؟ ده هو عايز يقول لك كده، ده هو اللي يدعي لنا صلى الله عليه وسلم. طبعا مش المقصود في الموت، لكن عموما عايز يقول لك انت في حاجة الى دعاء النبي، مش هو اللي في حاجة الى دعائك، هو كده كده له المقام العظيم صلى الله عليه وسلم عند ربي. ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما لهما كلام جميل في هذه المسألة، قال لك مسألة دعاء، مسألة دعائنا للنبي صلى الله عليه وسلم مش عشان النبي يحتاج إلى دعائنا، لا، أمال إيه؟ قال لك إنما هو شيء من رد الجميل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا لما بنقول كده كنوع من الأدب، زي ما أنت مثلا يعني مع الفارق، يعني لما الواحد مثلا أبوه يفضل يعمل معه حاجات كتير، هو عمره ما إيه؟ ما يكافئ أباه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، ده في الصحيحين قال لك لا يجزي ولد والده الا في حاله واحده بس، وحتى الحاله دي مش موجوده الوقت، الا ان يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه، دي الحاله الوحيده اللي ممكن واحد يقول لابويا انا بقيت راس براس معاه بس، وهي بقول لك مش موجوده الوقت. الشاهد ايه؟ لما الاب يفضل يعمل مع ابنه حاجات، الابن عاوز يقول له اجيب لك هديه، جزاك الله خيرا، والله انت تعبت معانا، الكلمات دي بس من باب ايه؟ ها محاولة رد الجميل. فنحن ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم أولا امتثالا لما جاء في سنته صلى الله عليه وسلم من ناحية، ومن الأدب معه ومحاولة رد الجميل لبعض جميله علينا صلى الله عليه وسلم. في حاجة كمان عايزين نقولها بين الأذان والإقامة، الدعاء بين الأذان والإقامة، قول بسرعة بقى، الدعاء بين الأذان والإقامة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد، يبقى برضو الإنسان بخلاف اللي احنا قلناه يحدث على انه يدعو بين الأذان والإقامة. وفي حديث ان بعض الناس قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان المؤذنين يفضلوننا، احنا خدنا لو تفتكروا في بعض فضائل المؤذنين واطول الناس اعناقا، فبقول له طب كده المؤذنين افضل مننا في كل حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل كما يقول، يعني لما تسمع المؤذن قول زي ما هو برضو بيقول اللي هو الترديد، ثم سل تعطى، يعني انت بعد ما تردد مع المؤذن تدعي ربنا يجيبك، ثم سل تعطى، خدت بالك؟ في حاجة برضو عايز اقولها كمان في ترديد الاذان، ايه هي؟ احيانا انت بتسمع اذان في الراديو او في التلفزيون تردد وراه زي ما بتردد في الاذان بتاع المسجد، دي مسألة. وفي مسألة تانية، أحيانا بتسمع أكتر من أذان في وقت واحد، وفي مسألة تالتة في الترديد برضو، أحيانا تسمع المؤذن يعني أنت فاتك شوية من الأذان، ما سمعتش الأذان كله، خلي بالك معي، ناخد حاجة كده بسرعة، أحيانا تسمع الأذان في التلفزيون في الراديو الكلام ده، العلماء المعاصرون لأن ده كانش موجود زمان قال لك الأذان اللي هو عبر الوسائل دي حاجة من اثنين، إما إن هو يكون حيا يعني فعلا ده أذان الوقت، يبقى السنة إن أنت تجيبه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإيه المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يا إما أذان مسجل خلاص يبقى أنت لا تجيبه، دي مسألة. المسألة الثانية، أحيانا بتسمع أكثر من أذان، بعض العلماء قال لك حاول قدر المستطاع ان انت تجيب الكل، يعني انت قاعد في بيتك وفي حواليك كذا مسجد وده بيأذن وده، ان قدرت انك تجيب اكثر من مسجد من من من مؤذن يبقى زي بعض، وبعض اهل العلم قال لك لا يلزمك الا ان تجيب مؤذنا واحدا. احيانا تسمع الاذان من نصه كده، بعض اهل العلم قال لك شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يبقى انت تقول كل اللي هو قاله اللي انت سمعته واللي هو واللي انت ما سمعتوش. واحد يقول طب اعمل ازاي يعني؟ يعني انت مثلا بدات تسمعه من اول ما اقول اشهد ان محمد رسول الله، عادي انت ابدا قول كده مع نفسك كده، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله، وبعدين امشي معه. وبعض اهل العلم قال لك لا تقل الا من الا ما سمعته من، فالامر واسع يعني. ماشي، يعني امور اجتهد فيها اهل العلم. بعد ما بنخلص الاذان في بقى الاقامه. ماشي، خلي بالك ان الاقامه دعوه للحاضرين في الغالب، تمام، وكل اللي قلناه بقى في الاقامه نقوله في كل، عفوا، كل اللي قلناه في الاذان نقوله في الاقامه. يعني كنا بنقول الراجح ان الاذان فرض كفايه، نقول برضو الاقامه فرض كفايه. يعني زي ما بنقول للمؤذن لازم لازم تاذن، نقوله لازم تقيم. وبرضو الانسان اذا كان وحده، لو تفتكروا قلنا السنه ان هو يؤذن، برضو اذا كان وحده السنه، بس مش فرض بقى. يبقى انت لو لوحدك السنه ان انت ايه تقيم، وده جاء فيها حديث عظيم جدا، يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية بجبل، يعني أعلى الجبل، خلاص، يؤذن ويقيم، بيؤذن إيه ويقيم، يقول الله عبدي يؤذن ويقيم يخاف مني غفرت له. واضح الكلام؟ ومرة معنا إيه الحديث ده وإحنا بنتكلم على الأذان. في حاجة كمان بين الأذان وبين الإقامة، السنة إن إحنا نعمل فاصل، والفاصل ده انا اتكلم بقى ايه شرعا، الفاصل ده الراجح انه ملوش مدة محددة، يعني مش لازم 10 دقايق ولا 5 دقايق ولا ربع ساعة ولا تلت ساعة ولا نص ساعة، مفيش حاجة محددة في الشرع. الفاصل ده الاصل حضور الناس وحضور الامام، والسنة ان احنا ننتظر الامام شوية مفيش مشكلة، خلاص، الا اذا غلب على ظننا انه سيتأخر او انه مثلا تأخره سيشق على الناس، لكن الاصل ان احنا ايه انما احنا الوقت لازم نعمل ورقه ونكتب عليها الايه الاوقات، لا باس ما دام المساجد يعني للاسف بقى يكثر فيها الهرج، لكن الاصل ان ايه ان يبقى في فاصل، وحتى تهيئ الناس للايه حتى تهيئ الناس للصلاه، وبخلاف ان في سنن قبليه بين الاذان بين الاذان وبين الاقامه. بس السنه برضو ان احنا لا نؤخر الاقامه في صلاه المغرب، ومش معنى ما نأخرش الاقامه يعني نأذن ونقيم، ما في السنه، لا، لكن لا نؤخر كما نؤخر في باقي الايه الصلوات. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الامه لا تزال بخير ما عجلوا بصلاه المغرب مخالفه لاهل الكتاب. برضو من المسائل اللي في الاقامه، بعض الناس قال لك طب ايه اللي يستحب في الاقامه؟ كل اللي قلناه يستحب في الاذان يستحب في الاقامه. يعني كنا بنقول يستحب ان المؤذن يكون متطهرا، نقول الطهاره اكد استحبابا في الإقامة، لأن المؤذن ممكن لو أذن وهو غير طاهر يروح وفيه ساعة في لسه فاصل بين الأذان والإقامة، إنما لو أقام الصلاة وهو غير متوضئ مثلا يبقى ده يخليه يترك شيء من أول الصلاة. زي ما قلنا مثلا إن الأذان يستحب أن المؤذن يكون قائما، برضو اللي بيقيم الصلاة يستحب أن يكون قائما. زي ما قلنا المؤذن مثلا يستحب أن يكون مستقبل القبلة، نقول برضو من يقيم الصلاة، وهكذا. وبرضو نقول يستحب من أذن أن يقيم. واحد يقول لي فيها دليل، في حديث ضعيف من أذن فهو يقيم، تقول لي طب ما هو ضعيف، أقول ده صحيح إن الحديث ضعيف، لكن الوارد عن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللي بيؤذن هو يا جماعة هو اللي يقيم. ونقول كمان برضو لا يستحب للمقيم أن يضع إصبعيه في أذنيه بخلاف المؤذن، لأن المؤذن السنة انه يرفع صوته وده لا يستحب للمقيم. وكنا بنقول لو تفتكروا المرة اللي فاتت السنة في الاذان الترسل، ترسل يعني التأني، والسنة في الاقامة قلناها الحدر، حدر يعني ايه الاسراع، خلاص. وفي حاجة كمان هي ان العلماء قالوا لا يخرج الانسان من المسجد بعد الأذان، بس اختلفوا، الجمهور قالوا يكره، والحنابلة وابن حزم وطائفة من العلم قالوا يحرم. ليه بقى؟ في حديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج من المسجد بعد الأذان. وفي حديث في صحيح مسلم عن أبي الشعثاء أن رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فأتبعه أبو هريرة بصره، يعني سيدنا أبو هريرة فضل بصص عليه كده، أول ما شافه خرج من المسجد قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. واللفظة دي عصى أبا القاسم، ها الأوجه هنا تفيد الكراهة ولا تفيد التحريم؟ عصى أبا القاسم يبقى تفيد التحريم خلاص، إلا إذا اضطر الإنسان للخروج، يعني مثلا في إمام مسجد كان موجود هنا في المسجد ومرتبط بمسجد تاني، إنسان مثلا خرج بعد الأذان عشان راح يصلي على جنازة، إنسان خرج من المسجد لعلة وهيرجع تاني، واضح الكلام؟ يبقى المقصود عصى أبا القاسم اللي هيخرج وإيه ومش هيجي بحيث إنها تفوته ها الجماعة. الموالاة بين الإقامة والصلاة، بشوف بعض الناس أنا رأيت ده يقيم الصلاة وبعدين لأي ظرف أو لأي علة، حتى لو جماعة صغيرة مش لازم جماعة المسجد الأولى، حصل أي حاجة تأخرنا عن الصلاة، يوم واحد إيه هيصلوا بقى، يعني مثلا قعدوا 10 دقايق لما صلوا يقول له إيه الصلاة تاني، نقول لا إيه الصلاة تاني، لا خلاص إذا أقمت مرة حتى لو حصل فاصل بين الإقامة والصلاة لا تقام الصلاة إيه مرة أخرى. وفي حديثين في الصحيحين، في مرة إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للصلاة، وبعدما خرج صلى الله عليه وسلم شغله شاغل حتى نام الناس في مكانهم خلاص، ثم جاء وصلى صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ثاني إنه صلى الله عليه وسلم بعدما خرج ووقف الناس وصف الصفوف تذكر صلى الله عليه وسلم أنه يريد الاغتسال فقال للناس مكانكم صلى الله عليه وسلم، ثم دخل بيته فاغتسل فخرج ولحيته تنطف ماء، يعني ايه ينزل منها الماء بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل يعني اذا حصل اي فاصل بين بقول بين الايه وايه بين الإقامة وبين الايه وبين الصلاة خلاص. في حاجة كمان لما بنسمع المقيم يقيم يقول يبدأ في إقامة الصلاة، امتى نبدأ نقوم من مكاننا؟ خلي بالك لو احنا المؤذن أقام الصلاة قبل مجيء الإمام، واحد يقول لي طبعا يقيم ليه قبل، يعني مثلا الإمام ليه أوضة زي كده له غرفة وهو فيها والباتفاق ما بينهم أقام، طبعا الأصل إن الإقامة لا تكون إلا بإذن الإمام، الباتفاق ما بينهم أقام الصلاة، إحنا كمصلين لسه ما شفناش الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا تقوموا حتى تروني، نفضل قاعدين لحد ما ايه اول ما نشوف الامام ها الكلام ده لو الامام غائب مش موجود يعني بره لسه ما دخلش، لكن لو الامام موجود على كل اختلف العلماء والملكية صراحة اختاروا قولا وجيها قال لك لم يثبت في هذا الامر شيء فليقم كل انسان بحسب استطاعته، في انسان جسمه تقيل شوية عبل ما يقوم ها ويقف في الصف يا دوبك يلحق الصلاة، وفي انسان خفيف الجسم ممكن يتأخر شوية، وفي انسان قدام عادي لو تأخر شوية مش هيتأخر عن الصف ولا عن بداية الصلاة، وفي إنسان قاعد ورا فمحتاج إنه يقوم بدري شوية، واحد يقول لي طب يعني ما نقومش عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، هذا لا يصح، يعني فيه آثار لكن هذه الآثار إيه غير صحيح. آخر حاجة الوقت لو الإقامة أقيمت وأنا بصلي السنة، أولا لو الإقامة أقيمت المقيم بدأ يقول الله أكبر الله أكبر ويقيم الصلاة، لا يشرع لي أن أبدأ في صلاة النفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يبقى ما أو هلقيته رايح ناحية المحراب وهيقيم الصلاة أروح أنا داخل في صلاة أو لا؟ طيب لو كنت أنا في صلاة أنا داخل الصلاة وهو أقام الصلاة أطلع منها ولا ما أطلعش؟ في خلاف لأهل العلم، الناس قالت لك تطلع منها، ليه؟ قال لك إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي ناس قالت لك لا ما تطلعش كمل صلاتك، لأن ربنا قال ولا تبطلوا أعمالكم، لما تبقى في عمل ما تبطلوش، وانت لما تخرج من الصلاة دي هتبطلها. وبعض العلماء جمع بين الأقوال قال لك إذا كنت في بداية الصلاة بحيث انك هتتأخر على صلاة الفرض اخرج من الصلاة. ما يا جماعة ولا لا؟ لكن لو انت مثلا في الركعة التانية او اوشكت على الانتهاء اسرع وادخل مع الامام من بداية الايه الصلاة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين وسلم تسليما كثيرا.